انت شاذ، كلمة الناس بتقولها من غير اكتشلي ما تفهم معناها. الشذوذ مش لازم يكون بيعبر عن ميول معينة، الشذوذ هو احساسك بحاجة مختلفة عن النورم، عن الطبيعي اللي الناس شايفينه طبيعي حواليك. ممكن جدا يكون انك حاسس بحاجة الناس حواليك مش حاسينها، انك تكون بتحب تقعد لوحدك وكل اللي حواليك بيبقوا حلوين وكويسين مع ناس تانية، انك تكون بتحب الضلمة اكتر من النور وكل اللي حواليك بيخافوا منه. كلنا نفسنا اللي حوالينا يتقبلونا زي ما احنا، بحلونا ومرنا او بعبالنا زي ما بيقولوا. في ناس بتاخد الطريق السهل وبيقرروا يكونوا زي اللي حواليهم، بيحبوا اللي بيحبوه ويكرهوا اللي بيكرهوه، يمشوا بالظبط زي ما الكتاب ما قال، لمجرد انهم يحسوا انهم جزء من شيء اكبر منهم، انهم مش لوحدهم. دي حاجة مش وحشة، لكن بعد شوية هتلاقي انك انت ما بقيتش انت، بقيت صورة مشوهة للي مقبول من اللي حواليك، زي بالظبط قصة جحا وحمار واللي فضل يعمل كل حاجة عشان يرضي اللي حواليه، وفي الآخر لا اللي حواليه قبلوه ولا هو بقى قابل نفسه. المشكلة مش انك تحاول تخلي اللي حواليك يتقبلوك، المشكلة انك لازم تتقبل نفسك زي ما انت، بهمك ومشاكلك، بفرحك وأملك. خد نفسك كباكج، عشان تعرف تستمتع بيه وتقبله لازم تاخد وحشه قبل حلو، عيوبه قبل مزايا، ساعتها بس الناس هتعمل زيك. عايز الناس تحبك بجد؟ حب نفسك انت الأول، تقبلها وقدرها زي ما هي من غير بس. لو تغير دي أو لو تبطل ده هتبقى هايل. تقبل نفسك وحبها من غير حذف أو إضافة، وصدقني هتلاقي الناس هتمشي وراك وتقلدك حتى في حبك لنفسك.